الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا منازع له في علو شأنه. خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، ووعدنا سبحانه وتعالى على هذا وعدا حسنا، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وصفيك محمد صلاة تدوم بدوام ملكك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من بيان حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. بينا أنه كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج، وبينا ما يسر الله تبارك وتعالى ببيانه من تمام لطف النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه الطاهرات رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. واليوم معنا كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة. وكتاب الأطعمة جاء المؤلف فيه بثلاثة أحاديث، حديثان في أدب الأكل، وحديث في الأكل والتحصين، وحديث في الحفاظ على الأكل. ذكرنا، قلنا المؤلف ذكر ثلاثة أحاديث فقط في الباء، ومع الذكر والتوصيف ذكرنا أربعة أم ثلاثة؟ ذكرنا أربعة، على أن حديثا في أدب الأكل وكذلك فيه الحفاظ على النعمة، وذكرنا حديثا فيه الأكل وفيه التحصن، وذكرنا حديثا فيه الأدب. الأطعمة، لو أنك قرأت في كتب الفقه سترى العلماء الكرام يذكرون أن الأطعمة المأذون فيها شرعا لها مسميات، المسميات ذكرناها في درس الأربعاء لما تعرضنا لكتاب الأطعمة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله. قلنا الأطعمة فيها أو منها وليمة، ومنها خرس بالسين أو بالصاد، ومنها عقيقة، ومنها إعذار، ومنها نقيعة، ومنها وكيرة، ومنها وضيمة، ومنها مأدبة. كده كم طعام كده؟ مرة ثانية، وليمة، خرس، عقيقة، إعذار، نقيعة، وكيرة، وضيمة، مأدبة. كده 8 و7؟ 8. المأدبة أي عزيمة، بيسموها الناس عزومة، أي عزومة يقال لها مأدبة. أما الوليمة فهي طعام يصنع في العرس، يصنع في العرس، ولا يشترك فيها أن تكون من اللحم، بل يجوز فيها أن تكون من عامة الطعام. والنبي عليه الصلاة والسلام أولم على صفية رضي الله عنها بتمر وسويق، يعني عمل عجة تمر، عجة عجوة كده، يعني لخبطها في حبة دقيق كده وعلى النار، وأكل الناس وفرح. وأولم كذلك صلى الله عليه وآله وسلم على زينب بنت جحش رضي الله عنها، كما خص ذلك أنس رضي الله عنه بشاه. إذا استخدم في الوليمة اللحمة وأجرى الوليمة على غير اللحم. ومن ثم الوليمة سنة مستحبة على حسب يسار صانعها. صوت يا ولد، شوف الشكل دي. الطعام الثاني الخرس، أو الخرس بالسين أو بالصاد، نسميها في العامية تنفيسة، وهو طعام يصنع إثر الولادة، طعام يصنع إثر الولادة، لا يصنع للمولود إنما للوالدة. عندما تلد المرأة إن كان لها أم تذهب إليها بالطعام، إن كان لها حمى تصنع لها الطعام، يسموها إيه؟ تنفيسة، اللي هو يقابل التمر الذي أكلته مريم البتول عليها وعلى ابنها السلام لما جاءها المخاض. أي شيء بأي شيء أمرها الله؟ أن تهز النخلة، فأسقطت لها الرطب فأكلت، أكلت. يبقى إذا التنفيسة طعام يصنع من لحم أو غيره، يصنع للولادة. الطعام الثالث عقيقة، وهي طعام يصنع يوم سابع المولود، لكن في العقيقة أمر يختلف عن الوليمة والخرس أو الخرس، حيث إن العقيقة نسك عينه الشرع بأن يذبح من ماشية الأنعام، عينه بأن يذبح من ماشية الأنعام من الإبل أو البقر والجاموس أو الضأن الشياه أو الماعز، هذه هي التي تسمى بماشية الأنعام، فلا تصح العقيقة بغير هذا. كذلك الأضحية، كذلك الأضحية هي نسك كذلك، والأضحية نسك يذبح في يوم أو بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر لحظة من أيام التشريق، يعني إلى قبل غروب آخر يوم من إيه؟ من أيام التشريق. يبقى برضو طعام لكنه نسك، والعقيقة طعام لكنها إيه؟ نسك. ولا يجزئ في الأضحية إلا ما يجزئ في العقيقة. وفرق بين العقيقة والأضحية أن الأضحية يجوز فيها الاشتراك، أما العقيقة فلا، لأن العقيقة فداء عن نفس، فداء عن نفس. يعني واحد يقول لك نجيب عجل ستة ياخذ اللحم والسابع عقيقة، الدم عندما أريق أريق على اسم الله، لكن بنية مين؟ الولد ولا الأكيلة؟ ومن ثم فالعقيقة على الراجح لا تقبل الشركة. عندي ثلاثة أولاد يبقى ثلاثة شياه أو ستة خرفان أو وهكذا، لكن الشركة في الأضحية، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما في العقيقة عق عن الحسن وعق عن الحسين رضي الله تعالى عنهما وعن آل البيت والصحابة أجمعين. بعد ذلك عندنا نقيعة، النقيعة من النقع، والنقع هو الغبار الذي يعتري وجه المسافر وثيابه. إذن النقيعة طعام يصنع عند القدوم من السفر، طعام يصنع عند القدوم من السفر، وهذه سنة مهملة، سنة مهملة، يعني المسافر إذا جاء بالسلامة من السنة أن يذبح أو يصنع طعاما، أي طعام، ويدعو الناس إليه، ويدعو الناس إليه فيأتون فيطعمون، إذا جاءوه فطعموا عنده أي طعام يصنعه. يكفى من عيون الناس، يكفى من عيون الناس، ويسلم عرضه من ألسنة الناس. اليوم لما يأتي من السفر، أنا جيت من السفر أنا لم أفعل هذا، يقوم الناس يقولوا شوف ده راح جايب الشوال ويجي كان بهبش، والتاني يقول لك يا عم ده هو جايبهم وعينهم، والرابع يقول لك هنشوف هيعمل ايه، لو هد بنى يبقى جاب، ما هدش ولا بناش ولا جاب حاجة كده يبقى ايد ورا وايد قدام. لكن لو دعا الناس الى طعامه سيسلم من ألسنة الناس وعيونهم. إذن هي سنة مهملة، سنة مهملة، يعني علينا أن نحييها حبا في النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام لما قدم المدينة نحر جزورا، نحر جزورا، والحديث عند أبي داود والحديث صحيح، لما قدم المدينة نحر جزورا، يبقى دي أكلة السلامة. يبقى إذن النقيعة طعام يصنع عند القدوم من السفر. أما الوكيرة طعام يصنع عند سكن البيوت الجديدة. واحد بنى بيت، ربنا هيئ له الخير وبنى بيت، يقوم كده عند السكنة بيذبح، يروح جاب ذبيحة أو يعمل طعام ويدعو إليه الناس، طعام، هات خبز فلاحي واصنع منه ثريدا وحط عليه شوربة كده، مش لازم لحمة يا سيدي، وادع الناس تاكل، سنة. يبقى الوكيرة طعام يصنع عند ايه؟ سكن البيوت. طب الوظيمة طعام يصنع في المصيبة، طعام يصنع في المصيبة، يعني وهو وهذا الطعام من الأحوال الاجتماعية الطيبة. لما أمر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام الصحابة الكرام إثر قتل جعفر بن أبي طالب، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم اليوم في شغل. هذه هي الوحيدة الباقية عند الناس، الباقية عند الناس، لكن تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى فقه، هي موجودة عند الناس لكن الناس أخضعوها للمداينة ولم يخضعوها للمروءة. أخضعوها للمداينة، يعني إن أصبت بمصيبة وجئتني بطعام لا أقدم إلا إذا أصاب غير مصيبة، أقول واحد واحد. لكن المروءة عند الناس يعني كادت أن تضيع إلا عند قليل قليل من الناس يخرجون مثل هذا ولا ينتظرون جزاء من الناس، إنما ينتظرون الجزاء من الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن تكون الأمور الاجتماعية هذه لا خاضعة للمروءة ولا تخضع للمداينة، لأن المداينة لو أخضعناها للمداينة أنا صنعت بطة لو جبت أنت مكانها فرخة سأغضب، سأغضب. وأصبح هناك أناس كده في المضايف يعني عندهم لازمة غير طيبة، ينتظر كده يكشف الصينية كده يشوف اللي عليها ايه، اللي عليها غير من ذبح يقول له ارجعي مش عايزينها، ويبدأ يكشف كل طعام. لا، لأننا أخضعناها للمداينة، لكن لو أخضعناها للمروءة جاد بما عنده، من جاد جاد بما عنده حتى لو جايب يعني طعام بايت هذا ما عنده، لكن التفتيش هذا لأننا اشتغلنا بهذا الصنع الطيب، اشتغلنا فيه على ايه؟ على انه مداينة، وهذا لا يصح. لذلك الوكيرة طعام يصنع عند سكن البيوت، والوظيمة طعام يصنع عند المصيبة، الإعذار طعام يصنع عند الختان، ختان الذكر وختان الأنثى. الختان ده فرح ولا غم؟ فرح. والفطرة السليمة، الفطرة السليمة في الناس اسموه طهارة، بيقول لك فلان هيتطهر، بنت فلان ستتطهر، يبقى سموه طهارة، وهو بالفعل طهارة، هو بالفعل طهارة. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام يعني يصنعون الطعام عند الإعذار، عند الختان، يسمونه إعذار، يسمونه إعذار. وكذلك هذا سنة مهملة، سنة عند الناس مهملة لا يعرفها الكثير، هو يوم ما بيطهروه بيجيبوا شعبان عبد الرحيم يعمل ايه؟ يقول درس؟ لا، يقول ليهم اللي هو عايز يقوله، والتاني كان يجيب لك مين؟ وهذا خطأ. انما ينبغي عند الختان ان كان من شيء ان يصنع طعاما، يصنع الطعام ويقدم ويدعى اليه كل الناس، يدعى اليه الاغنياء ويدعى اليه الفقراء. إذن هذه أطعمة، كم ذكشي ذكرناه؟ هل بقي شيء ولا كله كده وفيناه؟ ذكرنا إيه بقي إيه؟ أنت نايم يا حبيب. يعني الكلام ده أنا نفسي برضو يعني نبدا عندي في مكالمة جاءتني قبل اللقاء نزلت ضغط شوي. فأنا بقول لك ذكرنا 8 ولا 9؟ ذكرنا 8 وعرفنا 9. ذكرنا 8 وعرفنا 9 لأننا أدخلنا الأضحية. تمام كده؟ طيب تعال لنقرأ ما في الكتاب. أول حديث في كتاب الأطعمة من مختصر صحيح الإمام البخاري لأبي جمرة رحمه الله تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. الحديث له مناسبة، مناسبته أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع في بيته طعاما ودعا إليه الناس فجاءوه، فعندما حضروا على الطعام أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أدب الطعام، أرشدهم إلى الأدب، قال: اذكر اسم الله، يعني قل بسم الله، قل بسم الله. طب يا عم الشيخ ما ينفعش بسم الله الرحمن الرحيم؟ هو الوارد بسم الله، ولو قلت بسم الله الرحمن الرحيم ما في حرج، ما في حرج، يعني على أن هذا ذكر وزيادة، ذكر وزيادة. أليس من صفات الله تعالى أنه الرحمن الرحيم؟ بلى. لكن البسملة عهدت في الفاتحة، يعني إن بدأت عملا فقل بسم الله، طعاما قل بسم الله. طب لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ما في حرج، ما في حرج، لم نقع في خطأ، الوارد بسم الله. طيب لكن لو أذم إنسان البسملة يعني الأمر لا حرج فيه، لا نستطيع أن نقول لفلان أخطأ لأنه ذكر الذكر وإيه وزيادة. طيب اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. الله، مما يليه صعبة، صينية عليها 20 نوع وحاطين جدا اللفين صينية كده، راح جاي جدا من المش وراح الحلو جدا منك. هنا كل منا يأكل مما يليه، يعني أنا أكل مش لغاية ما يبقى ها اللف الصينية. افهم معايا الترتيب. الحديث يحتاج إلى فقه، لابد وأن يعرض الحديث على غيره. إن عرضناه على غيره سنرى أحاديثا أخر لما اتسع الحال على الصحابة الكرام كانوا يعددون الطعام على إيه؟ على المائدة. لكن لما كان الأمر ضيقا كان يبقى طعام واحد، طعام واحد، يعني في صينية أو أنجر. يعني عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إيه ربيب؟ يعني ابن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تربى في حجره يعني، كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تطيش يده في الصحفة، صغير لما يأكل يقوم إيده تلف كده، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. صينية واحدة، ممكن يبقى صينية فيها كوسة، عارف الكوسة؟ قرع، واسمه قرع، وعندنا مصطلح في الشريعة اسمه ذباء، كان الناس يحب ايه؟ الذباء، الذباء قرع، وكان يصنع من الذباء ماؤول، مش نهى عن الشرب في الدباء؟ شفناها عن الشرب في الدباء وكان يحب الدباء. الله، يعني كيف الدباء اللي هو القرع الاصفر اللي هو العسل كبير ده، ده كان اذا طبخ مع ازاي طعمه طيب، اذا تركوه حتى ييبس يقوم ايه بعد القطع كده يحفروه من وسطه، يعملوا في نبره كده يحفروه ثم يجعلوه يعني ماعونا ينبذ فيه النبيذ، يعصروا فيه العنب ويضعوه حتى يتخمر. ليه يتخمر بسرعة؟ ليه؟ لأنه ما فيش ايه، مش بنفس، مسامه مغلقة. نهى عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، تمام، وايه والنقير، ده حديث في البخاري اللي هو حديث وفد عبد القيس لما وفد وانا سلام وكان فيهم الاشج. يبقى الدباء ده قرع عسلي اذا طبخ وهو ني كان طعمه شهيا، وهذا يبرد القلب، يعني له أثر فعال عند مرضى القلب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه إذا طبخ. ممكن يبقى الصينية فيها كوس قرع، يقوم الصغير عايز ياكل كده، بتقوم الحباية تلف كده منه، يقوم يحط إيده كده يجيبها كده ويجيبها كده. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدب عمر لأنه في مقام الولد، في مقام ولده ابن الزوجة، قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كل من دم منك، يبقى اكل مما يليني اذا كان الاناء ايه واحدا. لو الانيه متعدده لا حرج في ان انوع الطعام، اخذ من هنا شوي ومن هنا شوي ومن هنا شوي ما اشتهي. يعني السفره عليها باميه خضره وباميه ناشفه وملوخيه خضره وملوخية ناشفة، كم نوع كده؟ نوعين. طيب واحد لا يعني يستسيغ الملوخية الناشفة وكيف، والملوخية الناشفة ما حطها على الأخير وهو قاعد لماتي يعمل إيه يعني؟ نقعد نلف الطبلية كل واحد ياخد شوية؟ لا، ويقعد هناك؟ لا خلاص، ممكن ياخد من هنا وياخد من هنا وهكذا. يبقى إذا كان الإناء واحدا الأدب الأكلي التسمية ثم الأكل باليمين ثم الأكل من أمامك كآكل، لا تمد يدك أمام غيرك حتى لا يأنف منك. شوف بقى في واحد يقرف، في ولا فيش؟ في واحد بيقرف يقوم تحط إيدك قدام منه يقوم يروح يدنه يحط الخبز في فمه ويطلع وكده وما ياكلش، انت عطلت عليه خلاص. لذلك الادب لم يفارق النبي عليه الصلاه والسلام حتى عند الاكل، قال سم الله وكل مما يليك لو الاناء واحد. اما لو الانيه متعدده لا مانع من ان ياخذ كل انسان ما يشتهيه من مجموع الانيه. طيب الحديث الثاني عن عامر ابن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تصبح كل يوم بسبع تمرات عذوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. الحديث الأول حديث في الأدب، الثاني في الطعام والتحصيل. عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. شوف عامر بن سعد ابن أبي وقاص، عامر تابعي وليس بصحابي، تابعي ابن صحابي، تابعي ثقة، روى عن أبيه وروى عن زيد عن أسامة بن زيد وروى عن السيدة عائشة وروى عن غيرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب ومات 304 تقريبا، مات 304 من الهجرة. الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي قال قبل النبي؟ سعد. يبقى عامر روى عن أبيه وأبوه قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تصبح كل يوم بسبع ثمرات عجوة. ثمرات عجوة، تمر العجوة المعنى هذا تمر أسود يباع في المدينة لعله أغلى أنواع التمور داخل أرض الحجاز، تمرة يعني ما تتعداش عقل في الأصبع كده، والنوايا تكاد لا تراها. وهذا التمر من تصبح منه بسبع تمرات، تصبح معناها إيه؟ أكلهم فين؟ في الصبح، في الصباح يعني على الريق، يعني قبل أن يطعم طعاما، قبل أن يطعم طعاما يأكل سبعة. هو يأكل سبعة على الريق ولا كم واحد يأكلها على الريق؟ يأكل كم على الريق؟ أنتوا مش أكيله، هو هيأكل أول واحدة على الريق والستة اللي بعديه قبلهم واحدة، الستة اللي بعديهم قبلهم ايه؟ قبلهم واحد، يبقى الجوف داخل واحد، يبقى الستة اللي بقين مش على الريق، بس كله ايه؟ كله تمر. من تصبح بسبع تمرات او تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. يبقى ده طعام غذاء يعني، ومع الغذاء دواء، ومع الغذاء دواء. طيب هو التمر طعام، نعم طعام مليء بالفوائد، شوف مليء بالفوائد، يعني الكربوهيدرات داخل التمر تقريبا نسبة 70%، وغني بالفيتامينات، فيتامين ألف وبه وجيم وبه اثنين، ألف وبه وجيم وبه اثنين، وفيه بوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم، وانت ماشي كده كما تشاء قل. وفيه نسبة مية 10%، وفيه يعني دهون 2.5%، ومن ثم دهونه بالنسبة للمجموع العام لا تمثل شيئا يذكر، ومن ثم هو علاج لصاحب تصلب الشرايين لأنه بيقلل نسبة الكوليسترول في الدم، نسبة الدهون فيه قليلة جدا جدا، هو فقير بالدهون لكن غني بالسكريات وإيه والألياف وإلى آخره، ومن ثم يعالج به مرض تصلب الشرايين. نسأل الله تعالى لكل المرضى الشفاء والعافية. وهو علاج عظيم جدا لسرطان الغليظ لأنه بيؤدي إلى الليونة، ومن ثم لا يؤدي إلى إمساك أبدا، اللي عنده إمساك مزمن ولم يجد له علاج عليه بالتمر، أي تمر لكن تم المدينة له ميزة خاصة، نتكلم في غير تم عموما. اللي عنده إمساك مزمن عند النوم يكون له بس كده يعني خمس بلحات سبع بلحات من اللي هو الايه اللي هو بتاع اي نوع من الانواع اللي عندك من الرطب، تقوم في بالليل تلاقي نفسك في راحة، ومن ثم يعالج به كما قلت سرطان الغليظ. وكذلك هو علاج للبواسير، الحريص على اكل العجوة لا تصبه البواسير، لا تصبه البواسير. وكذلك يقوي العظام والأعصاب لأنه بيحتوي على الكالسيوم، الاسم الكريم من الكالسيوم. وكذلك فوائد عظيمة جدا، فوائد كثيرة خالص، ويعالج فقر الدم، بنسميه الأنيميا، بنسميه إيه؟ الأنيميا. ويعالج الجهاز الهضمي ويقلل نسبة الحصى في المرارة. فوائده عظيمة جدا. وهو طعام، يعني لو يعني لو أكلته دون ما خبز أو أرز يكفيك. ولذلك في عند الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: بيت لا تمر فيه جياع أهله. بيت ما فيهوش تمر أهل جياع. ليه؟ تعال معايا ننفذ الحديث ده على الواقع. البيت اليوم البيت الفلاحي كان زمان بيكون فيه دقيق، بيبقوا طحنين ذرة وطحنين قمح ويخلطوا ويخبزوا. الفلاح النهاردة يعني خلاص ما أصبح يخبز ولا يعجن ولا خلافه، وبنسمى ببيع المحصول في الغيط لا بيخزن ولا خلاف، هو بيخزن الأرز فقط. طيب الأرز الغاز قاطع، ما فيش غاز، الأنبوبة بخمسين جنيه. طيب والكهرباء قاطعة، وما فيش في البيت دقيق، نعمل إيه؟ في تمر هشيل في الجوب وأمشي، وأنا ماشي هشتغل وأروح أشتغل. يبقى التمر لو مش في البيت اجوع ولا ما اجوعش، لكن البيت في تمر هشيل في الجوب وامشي. ومن ثم العربي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والمصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على تخزين التمور، التمور في البيوت. شوف كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا قبل ذلك إذا جمع مال خيبر كان يخصم لنسائه، كان يعطي كل أم كام؟ حد فيكم فاكر؟ قلنا كم وسق؟ عشرة رجل. قلنا قدين؟ سبعين وسق، مش كده؟ كان يدخل لكل أم المؤمنين سبعين وسق، ما بين تمر وشعير إلى آخره، وآخر السنة يبقى ما عندوش. سبعين وسق يعني سبعمية كيلة، وآخر السنة ما عندوش. يعني البيت المسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان بينفق في السنة 700 كيلة، يعني كم أرداب؟ فاكرين انتوا؟ كم أرداب؟ كم؟ يا ريت حرام عليك، 700 على 12 فيها كام؟ في 60 أرداب. طيب 60 أرداب مش يكفوا البيت المسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يكفي، ما هو كان يعني اكل فقط، لا اكل وصدقات وانت ماشي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخزن لكل امراه هكذا من نساء، ثم يموت ودرعه مرهون عند يهودي في بعض اصوع من شعير. يعني معناها الله 60 ارداب خلصوا، ما هم كانوا يتصدقون اكثر مما كانوا ياكلون. احنا اليوم العكس، احنا بنأكل اكثر مما نتصدق، لذلك حالنا معكوس، حالنا ليس كحاله. اذا التمر طعام، ومع كونه طعاما هو في ذاته دواء. ويتميز تمر المدينة أن نسبة الدواء فيه فعالة فعالة، وأن السم والسحر لا يصيب من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر المدينة. يبقى افهم معايا، طب لماذا تمر المدينة؟ العلماء يقولون لبركة المدينة، وآخرون يقولون لا، قالوا لأن أصل هذا التمر غرسه النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريف، ما الحجاز مليء بالتمور، وحتى يعني بعض الناس قالوا في تمور في الحجاز تزيد في التركيبة الغذائية عن تمر المدينة، لكن تمر المدينة له السبق لأن النبي عليه الصلاة والسلام غرسه بيده، غرسه بيده. ومن ثم هنا من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سم ولا سحر، سم ولا سحر في ذلك اليوم. إذن الحديث الثاني جاء في الطعام وجاء في الدواء وجاء في التحصن. التحصن كيف؟ هو أنا الوقت أنا أكلت سبع تمرات وبعديها واحد سجاني سم، طيب هو سم السم لازم يشرب حتى يذهب التمر؟ ما في سم في الطعام، أليس هناك طعام يحتوي على سم؟ يحتوي أو لا يحتوي؟ السكري مريض السكر، نسأل الله أن يعافيه وأن يعافي المسلمين، لو أكل طعاما فيه سكر يزيد نسبة السكر عنده أم لا؟ يعطب صحته أم لا؟ يبقى أصبح الأكل سما أم لا؟ سما. طيب السم هذا يذهب التمر، يذهب التمر لو عجز مدينة ما لهاش أثر على السكر. قال بعض العلم ما له أثر على السكر لأنه بيذهب السم، افهم معايا. طب أنا سآكل أولا أو سأشرب السم أولا؟ أنا آكل التمر أولا أو أشرب السم أولا؟ ها؟ إن هو الأول خلت أجبني، خلت تجبني تأكل التمر أولا. طب التمر هنا أصبح حصانة أم لا؟ حصانة. يبقى التحصين قبل حلول الأمراض أمر شرعي ولا أمر بدعي؟ ركز معاي، ده اعتقاده، ده اعتقاد في الحديث. سبق وأن بينا أن الإسلام ليس فيه عدوى ولا طير، ثم بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، ثم بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام جالس المجذوم، شوف أمر بالفرار منه ثم جالسه. الله، الأحاديث دي كلها كده متعارضة؟ لا متوافقة، ما فيهاش تعارض. قال لا عدوى ولا طيرة، ليبين أن المرض يأتي بداءة، يأتي بداءة. ولذلك قال للرجل قال أما عندك بعران؟ قال عندي. قال أما فيهم أجرب؟ قال بلى. قال يعني ايه ومن الذي اعداه؟ ما زي ما هو مش ما عندكش غيره، ايه اللي اعجب عدوى منين؟ يبقى الحديث كلمه لا عدوى معناها ان المرض، ان المرض لا ينتقل بالعدوى، انما هو قدر قدره الله عز وجل. شوف قدر قدره الله عز وجل، فالعدوى لا تضر بذاتها والمرض لا يضر بذاته، انما هو قدر. والناس لما قال هذا أراد أن يعلي هممهم وأن يقوي معتقدهم في أن الله تعالى هو الذي يعافي وهو الذي إيه؟ يرسل المرض. لكن لو أنا قلت إن في عدوى يقوم لما واحد يكح مش هخبي وجهي، حافظه تحت الأرض. ليه؟ لأن التاني هيكح ورا منه والتالت والرابع، والهوى مش شايل شايل، مش شايل شايل أجسام. لذلك كلمة لا عدوى معناها المرض لا يضر بذاته، لا يضر بذاته. طيب ولماذا أمر بالفرج المجزوم؟ ليبين أن الحصانة أمر شرعي، ليبين أن الحجر الصحي في الشريعة موجود. طب لماذا جالس المجزوم؟ ليبين أن المجزوم لا يعدي بذاته، وأن المرض لا ينتقل بذاته إنما ينتقل بخدر الله. وسيدنا عمر لما راح الشام ورأى الطاعون ولو عنده الحديث وسامعه تمام، ثم ترك الشام وعاد، سألوه وناقشوه أتفر من قدر الله بأي شيء؟ أجاب قال من قدر الله إلى إيه؟ إلى قدر الله، لو قدر الله ابتلائي سأبتلى. يبقى الأمر كله مدار على إيه؟ على الاعتقاد. إذا قويت عقيدتك وصحت في الله لا يضرك. لذلك هنا أكل التمر قبل دخول السحر أو قبل دخول السم ما هو إلا تحصين قبل مجيء المرض، تحصين قبل مجيء المرض، يعني أخذ بالسبب، أخذ بالسبب. طيب يبقى إذن الحديث بينا ما فيه. بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. الحديث في أدب من آداب الأكل، وفيه التماس بركة الطعام، وفيه الحفاظ على النعمة. طيب يلعق يده، يبقى هو بياكل بيده ولا بياكل بالمعلقة؟ بيده. يعني المعلقة بدعة؟ لا، ما هي بدعة، ما فيها شيء، ما فيهاش حاجة مطلقة. يعني الناس بتدخل الاتيكيت، بروح المطاعم يقوم بيجيبوا لهم سكينة وشوكة ومعلقة ويحط اللحوم، يقوم ايه يعني يقطع اللحم، بيقطع ازاي؟ حد فيكم راح؟ حد فيكم اتكوت؟ هو بيمسك الشوكة بالشمال والسكينة باليمين. انا ايه هتقدر؟ فيها عزم شديد، فيها عزم شديد. يقوم هو بيقطع باليمين وياكل بالايه؟ خالف السن، افهم معاي. طيب هو يقطع بالشمال وياكل باليمين، والاكل شرعي؟ شرعي. السكينه قطع النبي صلى الله عليه وسلم بالسكين ثم اكل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يا جماعه يعني، لا، كانت كل المسائل امامه، معناه قطع اللحم بالسكين واكل، يعني كان اللحم يشوى وكان يقطع منه بالسكين ثم ياكل. يبقى استخدام هذه الأدوات على الطعام ليست بدعة، لأنها لا تدخل في الأحكام الشرعية، إنما هذا في المباحات، في المباحات. يبقى الأكل بالسكينة أو بالشوكة أو أو بالعصي أو هذه أعراف بين الناس. قلنا بارك الله فيكم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا عند الأكل أن نبدأ بسم الله، نقول بسم الله، ومن نسيها فليقل أثناء طعامه بسم الله أوله وآخره. ثم أمرنا أن نأكل بأيماننا إلا إذا افتقدنا الاستطاعة. هناك من يفتقد الاستطاعة بيمينه لعلة، لمرض، لشيء مما شابه ذلك، عندها يعدل إلى يساره حتى إذا شفيت يمينه أكل بها. كذلك أدبنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه بأن نطعم من أمامنا إذا كان الإناء واحدا، إذا كان الإناء واحدا لا أتعدى أمامي إلى ما هو أمام غيري حتى لا يأنف مني. أما إذا تعددت الأواني على المائدة فلا حرج على من أراد الأكل أن يأكل من أي نوع شاء ولو لم يكن أمامه. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من علاج السم والسحر التصبح بسبع ثمرات من عجوة المدينة، وبينا أن الحديث فيه طعام وفيه دواء وفيه تحصين وقائي قبل حلول الداء. ثم ذكرنا كذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. طيب ذكرنا أن الأصل في الأكل الأكل باليد، لكن من لم يقوى على الأكل بيده لسخونة الطعام أو لسخونة اللحم فلا حرج أن يعدل عن الأكل بيده إلى الأكل بالشوكة أو السكينة، شريطة أن يجعل ما يدخل فمه باليمين، ومن ثم لا حرج عليه ولم يقع في بدعة. ومن استطاع أن يطعم بيده فليأكل بيده فهو أمرأ وأهدأ، فهو أمرأ وأهدأ، أمرأ لأن اليد لا تردي المعون حتى لو ذهب فضة له انعكاسات مع الطعام، إذا أصابته حرارة له انعكاسات، له إفرازات له إفرازات، الستيل والألمونيا والنحاس له والله تعالى يستر، لكن اليد ليس لها شيء، ومن ثم الأصل فيها إيه؟ أن نطعم بها. فمن طاق أو أطاق بيده فليطعم بيده، فهذا هو الأصل، فإنه أهنأ وأمرأ. طب أنا أكلت بيدي وانتهيت من الأكل، بقي في يدي بقايا طعام، أذهب وأزينها بالغسل أم ماذا أصنع؟ لا، اللعق، اللعق اللي بسميه إيه؟ أنت في جيش الطار لحيسة أنتوا على الآخر. يبقى أنا أسألك يدي، لكن يدي ينعقها؟ العقة دي سهلة، مهنتي وشغلتي وإيدي أنا، لكن أنعقها غيري؟ هل ممكن غيري يقدر يلحسها؟ ممكن مش ممكن؟ مين يعني؟ اشمعنى الزوجة بالذات يعني؟ حرف واطي هي يعني؟ ها؟ ابنك، ابنك يعني. بيبقى أحيانا في كده طالب حريص على التأسي بالشيخ يقوم يقول لك أنا هتصرف ما الحس. طيب لو لو لو طاق اللحس أو اللاق يلعق، لكن يعني يتأفف يقول له لا ابعد. لماذا؟ التأفف داء يجلب أدواء، داء لما أنا لو جرفت من شيء وإيه وأخذته رغما عني يقول ممكن تجيني فيها جرفة مع إزاي أموت فيها. لذلك إذا ما تأففت وتأنفت توقف، توقف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الضب قال أجل نفسي إيه؟ تعاف، نفسي مش جاي، ما تأكلنيش غصب عني. لذلك أنا إن أكلت طعاما وبقي في يدي بقية من السنة أن ألعقها. لماذا؟ لأني لا أدري في أي طعام تكون البركة، ممكن البقية دي تبقى فيها البركة وفيها الشف، وفيها الشف، يبقى إذن في هذا الحفاظ على البركة. ثانيا فيها الحفاظ على النعمة، الحفاظ على النعمة. طيب أنا العقرة في نفسي أو ألعق غيري من خاصتي. مش هروح لغير الضيف أقول له خد انحس دي، لا ما ينفعش. ألعق خاصتي أولادي أو تلامذتي، لكن مع غير هذا لا، توقف. يبقى إذن هذا تمام أحاديث الأطعمة.